احسنتم ما شاء الله تبارك الله. You are excellent. صحيح ان احنا نقول مع ال I play. اما الضمائر التي تسمى الضمائر الغائب هي التي تأتي او يأتي بعدها الفعل مع is. اذا كان go goes، اذا كان play plays، الى اخره من الافعال المضارعة.